قرة أعيننا وشافع لنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه. الغدر إن يامين ومن يعمل بإحسان اللهم اجعلنا منها فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر تكلم العلماء في هذا فقال يعني مما تكلم من العلماء ممن تكلم فقال أبو بكر محمد بن محمد بن الحسن الجويني الشافعي الأشعري في النكت من التفسير له يعني كتاب تفسير قرآن سمى النكت والنكتة يعني أشياء تطلع مع الإنسان بيقولوا نكتة يعني بعد تفكير يعني عميق تطلع معه نكتة والأصل من النكت لما الإنسان بيبقى قاعد بالأرض يصير بينكت هيك بيعمل هيك تطلع معه هاي النكتة يعني شيء غريب. فينظر ويتدبر القرآن يطلع معه نكت يعني أشياء يعني غريبة يعني. فقال ذكر قال أبو بكر رحمه الله وليس بين الناس اختلاف في أن اسم والد إبراهيم تارح والذي في القرآن يدل على أن اسمه آزر أنه لأبيه آزر وأبيه يعني قال لأبيه آزر يعني آزر بدل من أبيه والبدل على نية طرح المبدل منه يعني لو أن يعني أزلنا كلمة أبيه وحطينا آزر بتركع تقول أكلت الرغيف ثلثه إيم الرغيف تقول أكلت ثلث الرغيف معنى صحيح. فهون وإذ قال إبراهيم لآزر يشيلها طبعا أبيه مجرور وآزر ممنوع من الصرف لأن البدل يجب أن يكون مثل المبدل منه إعرابا وتثنية وتأنيثا وقيل آزر عندهم وقيل يعني أقوى آزر عندهم يعني عندهم كان يعني في لغة سيدنا إبراهيم وقوم سيدنا إبراهيم يعني أبوه يعني أباه وقومه ذم في لغتهم يعني قال لأبوه وذمه بهذا الكلام لأبيه آزر يعني مثل ما نقول يا جاهل. وقيل آزر عندهم ذم في لغتهم كأنه قال يعني سيدنا إبراهيم كأنه قال وإذ قال لأبيه يا مخطئ قال لأبيه يا مخطئ أتتخذ أصناما؟ وإذا كان كذلك يعني قال له لأبو يا مخطئ يعني هذا يا مخطئ اسم نكرة مقصودة يا مخطئ يا مخطئ إيه؟ وإذا كان كذلك فعندها بدنا نرفع فالاختيار الرفع لأنه يبنى على الضم المنادى في المفرد العلم وفي النكرة المقصودة تقول يا رجل يا رجل يا آدم يا خالد وهون يا آزر. طيب وقيل آزر اسم صنم وإذا كان كذلك فموضعه آزر نصب على إضمار الفعل يعني كيف التقدير كأنه قال وإذ قال إبراهيم لأبيه قال لأبيه آزر لأبيه أتتخذ آزر إلها قال قال له لأبو آزر لا بدك تقدر أتتخذ آزر إلها الصنم إلها. طيب يعني أتتخذ أصناما آلهة قلت ما ادعاه على الاتفاق ليس عليه وفاق. شو من اللي قال أبو بكر يقول وليس بين الناس اختلاف في أن اسم والد إبراهيم تارح يعني ليس بينهم اختلاف لما منقول الناس الناس يعني العلماء ولا مو كل الناس ناس ناس وناس وناس لا عقول لهم وناس لو زنتهم بالقرطاس لم يزن. لذلك لما اليهود قالوا له سيدنا النبي اللهم صل عليه عندما انتصر في بدر قالوا له أتغتر بأناس لا خبرة ولا علم عندهم في الحرب لئن لقيتنا لتجيدن أو لتعلمن أننا نحن الناس يعني الناس يعني العالية يعني هون الناس يعني العلماء مو كل الناس مثل ما قال إنسان هذا نسمع منه يعني الناس يعني الجيدين يعني منقول عن الكمالية هي. نعم فقلت يعني الإمام القرطبي رحمه الله ما ادعاه على الاتفاق لا ما ادعاه لو قال أبو بكر يعني على شيء ما ادعاه يعني أبو بكر لسه ما حد حكى غيره ليس عليه وفاق فقد قال يعني طبعا هذه دعوة والدعوة بدها دليل فهو ادعى أنه ليس عليه وفاق فأتى بالدليل فقال قال محمد بن إسحاق هي واحد والكلبي هي اثنين والضحاك هي ثلاثة هي كلهم يخالفون إن آزر أبو إبراهيم عليه السلام وهو تارح يعني ما في يعني أنه منقول اسمه تارح ومنقول اسمه آزر يعني مثل إسرائيل ويعقوب يعني أسماء. قلت فيكون له اسمان كما تقدم. وقال مقاتل آزر لقب يعني وليس اسماء اسم يعني على الحال يعني يا مخطئ لقب اللقب يعني ما أشعر بمدح أو ذم. وقال مقاتل آزر لقب وتارح اسم. وحكاه الثعلبي عن ابن إسحاق يعني هذا الكلام شوف كلهم بيقولوا حكاه نسبه مو بيحطالع من جيبته وبيعطينا بدنا عملة يعني متعارف عليها وكل الناس يعني شهدوا بها أما بيطالع لي من جيبته شو هالعملة هي وأكثر هيك بيطالع من جيبته لا هي ما بتنقبي. طيب بدك تقول منين جبتها. طيب وحكاه الثعلبي وشوف عن إسحاق وهنا قال وقال مقاتل، هنا قال محمد، هيك هذا العلم النقل عن الثقات. وحكاه الثعلبي عن ابن إسحاق القشيري، ويجوز أن يكون على العكس، يعني آزر اسم وتارة لقب. طيب، قال الحسن كان اسم أبيه آزر، الحسن يعني البصري. وقال سليمان التيمي هو سب وعيب، كلمة آزر، ومعناه في كلامهم المعوج. وروى المعتمر بن سليمان عن أبيه أنه قال بلغني أنها أعوج، كلمة آزر، وهي أشد كلمة قالها إبراهيم لأبيه، يعني أكبر كلمة حكاياها قال له أعوج آزر يعني. وقال الضحاك معنى آزر الشيخ الهم، شو الهم؟ يعني الاختيار، هم يعني ما بيستطيع يعني يعمل شيء، يعني ما في هم، هم نعم، هم كأنه نزل به الهم يعني. نعم، أنه بالفارسي الشيخ الهم، إيه هي بس عربية كمان، أما عربية الهم، هم هو شيخ هم نعم. وقال الفراء هي صفة ذم بلغتهم، كأنه قال مثل ما قال قبل يا مخطئ في من رفعه، نعم يعني رفعه قال يعني نقله نقل ما في سند يعني، أو كأنه قال وإذ قال إبراهيم لأبيه المخطئ في من خفض، لأبيه آزر، لأبيه بصير وصف المخطئ ما في شيء. طيب، ولا ينصرف لأبيه مجرور، وآزر هذا صفة لأبيه، وصفة المجرور مجرور مثله، وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسر، لأنه لا ينصرف، لأنه على وزن أفعل، يعني الوصفية وزن الفعل. طيب، قاله النحاس هذا الكلام. وقال الجوهري آزر اسم أعجمي، وهو مشتق من آزر فلان فلانا إذا عاونه، فهو مؤازر، مؤازر قومه يعني على عبادة الأصنام، فهو يعني أبا سيدنا إبراهيم. وقيل هو مشتق من القوة، آزر يعني نفس الشيء، إذا عاونوا لمن عاونوا يعني أعطينا من عزمك شوي، هنيك آزر هي الأصل مشتقة من الأزر، شد أزرك يعني شد حالك قوتك يعني، الأزر القوة. عن ابن فارس يعني رجل من أئمة اللغة رحمه الله. وقال مجاهد ويمان آزر اسم صنم، وهو في هذا التأويل في موضع نصب التقدير أتتخذ آزر إلها، أتتخذ أصناما يعني، وقيل في الكلام تقديم وتأخير التقدير أتتخذ آزر آزر أصناما، نعم وقيل في الكلام تقديم وتأخير التقدير أتتخذ يعني لأبيه أتتخذ آزر أصناما. ما هي؟ قلت على كل حال ما في شيء، قلت فعل هذا آزر اسم جنس، أتتخذ آزر يعني أتتخذ أصناما يعني أزرا أصناما قوة أصناما. نعم. وقال الثعلبي في كتاب العرائس: إن اسم أبي إبراهيم الذي سماه به أبوه تارح، فلما صار مع النمرود قيما على خزانة آلهته، يعني صار مقرب كثير، سماه من سما النمرود آزر. وقال مجاهد: إن آزر ليس باسم أبيه، وإنما هو اسم صنم، وهو إبراهيم، وهو سيدنا إبراهيم، إبراهيم ابن تارح ابن ناحور ابن ساروغ ابن أرغو ابن فادغ ابن عابر ابن شارخ ابن فينان ابن أرفخش أرفخش أو أرفخشد أو شو بدك تقراها، ابن سام ابن نوح عليه السلام. طيب، وآزر فيه قراءات فيه قراءات أتتخذ، يعني آزر أئزرا أتخذ لأبيه أئزرا، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، هذا عن ابن عباس أئزرا لأبيه أئزرا. طيب نعم، وصل فتح فتح يا فتح يلا، وعنه إلا بس واقف لك عن الموقف كما خلفونا. وعنه أأزرا بهمزتين مفتوحتين وقرئ بالرفع آزر، يعني لأبيه آزر. طيب، وروي ذلك عن ابن عباس عن على وعلى القراءتين الأوليين تتخذ بغير همزة، ولأبيه آزر أتتخذ أئزرا تتخذ، ما بدأ ليه؟ لأنه صارت في همزة استفهام بآزر، لذلك بأتتخذ ما بدأ. قال المهدوي يلا هاي أئزرا أنا ما أتحب النصر ما أتحب النصر. طيب، هذا النصر بجوز الأعراب وليس بال يعني أوقات النصب لازم سواء لازم مو دائما الرفع. نعم. وقيل إنه اسم صنم. هلا إذا ما نصبنا وين ما مش شبه بس ما له نصاب، يعني نصب بس مو نصاب ناصي. إيه ناصي. نعم. فقيل إنه اسم صنم. نعم. فهو منصوب على تقدير أتتخذ إزرا. وكذا أأزرا، نعم. يعني أأزرا تتخذ، يعني أصنما تتخذ. نعم. ويجوز أن يجعل أأزرا على أنه مشتق من الأزر. يعني أأزرا تتخذ، يعني أقوة تتخذ. يعني بهذا اللي عم تعمله، يعني عم تتقوى بهذا. نعم. وهو الظهر، الظهر القوة يعني، والملائكة بعد ذلك ظهير يعني قوة. نعم. فيكون مفعولا من أجله. من أجله ألي إزرا تتخذها، لا هيك مو أزرا، يعني ألي إزرا يعني ألي قوة تتخذ أصلاما، صير شان صير أوي، يعني هدول جماعة العوانطجية، هدول جماعة الضلال قاعد عم تصف معهم وتنافق لهم، يعني إذا تتخذ مشان تصير لك قيمة، يعني هذا بدل ما لك قيمة، يعني لو كان له قيمة ما بيجي بيروى مع الأمة الضالة، ما هيك ولا لا؟ مشان يعني خافوا منه لأنه ما له قيمة، شلون بيعمل حاله يعني له قيمة ويصير يعني يعبي يعني يصير يلتفت إليه بين الشباب بين الجيران لا خلاص لزي بجماعة يعني مشان يعني يوصى لأنه ما عنده يعني ضعيف ما له قوة ولا له شخصية ولا له قيمة لعله فكره أنه يتخذ قيمة بها من ينتسب إليه وهذا كثير من الناس ضعفاء مرضى هؤلاء نسأل الله العافية. طيب فهيك قال له أئذرا تتخذ يعني أقوة تتخذ يعني من انتسبت لهم يعني مشان يعني تتقوى بها الحياة يعني نعم كأنه قال ألين قوة تتخذ أصناما فيجوز أن يكون إزر بمعنى وزر أئذرا أو إزرا تتخذ يعني هون شيء ثاني يعني أخطأ أن تتخذ يعني هذا غلط والخطأ يعني هو وزر يعني يحمله الإنسان الخطأ مما كان بيقول عنه خطأ يعني خطأ لغة باللغة مو بالشرع فقط يعني نعم أبدلت الواو همزة إيه نعم قال القشيري ذكر في الاحتجاج على المشركين قصة إبراهيم ورده على أبيه في عبادة الأصنام ذكر في قصة إبراهيم ورده على أبيه في عبادة الأصنام نعم وأولى الناس باتباع إبراهيم العرب لأنهم ذريته نعم أي واذكر إذ قال إبراهيم يعني واذكر يعني لقريش وجماعة يعني من دعي من أرسل إليهم يعني الأقربين أرسل للعالم كله عليه الصلاة والسلام لكن أقرب الناس الذين بدأ بهم هم يعني عشيرته وهم أهل بلدي وهم قومه وهؤلاء ينبغي أن يعني أن يستجيبوا لأنهم أبناء إبراهيم نعم نعم أو مذكر نعم فإنهم أي واذكر إذ قال إبراهيم أو وذكر به يعني ذكر وإذ قال إبراهيم لأبيه يعني وذكر به وذكر إذ قال إبراهيم وذكر قومك بقول إبراهيم لمن قال لهم هيك وذكر به أن تبسل يعني أن تؤخذ تسلم للهلاك مثل ما مر معنا نفس بما كسبت يعني بفعلها وذكر يعني معنى الكلام وذكر قول قومك بقول إبراهيم هون وذكر إذ يعني وقت ألو نحن نقول وقت ألو يعني إذ قال له يعني وقت ألو هيك نقول إحنا ما هنيك وقت قلت له اذكر إذ قلت له نعم أو وذكر الأتراك الله يبارك فيه هون القرآن بيوقفوا بيبدو فيها كأنها استئناف أو يعني كأنها استئناف يوقفوا ما يعني يعني بعيدون عن المعنى يعني كل البعد يوقفوا بعدين بيبدأ إذ نعم نعم أو وذكر به أن تبسل نفس بما طبعا مو كله وذكر إطفاله نعم طيب وقرئ آزم أي يا آزر على النداء مفرد أيوة. وهي قراءة أبي ويعقوب وغيرهم نعم وهو يقوي قول من يقول إن آزر اسم أبي إبراهيم اسم أبي إبراهيم أي مضاف إليه ما هي؟ أي سؤال عنا؟ سؤال؟ الشاهد بأبيه اقتدى عدي بالكرام ما قال بأبيه ومن يشابه أبه يعني تعرب بالحركات أب أخ كذا أنسون أب وأخ محمد الثلاثة سؤال ثلاثة أعرابات إما بالألف وإما بالقصر وإما بالحركات ثلاثة أعرابات نعم إن أباها وأبا أباها قد بلغ، هذا بالقصر يعني اسم مقصور ما بيتغير. تقول جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى. كيف حالك أبا محمد؟ أيوة. كيف حالك أبا محمد؟ أي ودائما جاء أبا محمد، أتى أبا محمد. نعم بخير الحمد لله. نعم. أتتخذ أصناما آلهة مفعولان بتتخذ؟ لا هون يعني معنى ما طلعت برا الكلام سؤال. إيه وين كان وين؟ إيه وذكر من يقول إن آزر اسم أبي إبراهيم، أبي إبراهيم. نعم. أتتخذ أصناما آلهة مفعولان بتتخذ؟ طيب. وهو استفهام فيه معنى الإنكار. وأتتخذ أصناما آلهة مفعولان، أتتخذ أصناما مفعول به، آلهة مفعول به ثاني. نعم. نعم. وهو استفهام فيه معنى الإنكار، أن الاستفهام يكون للاستفهام، يكون للإنكار، يكون للنفي، يعني له معاني كثير الاستفهام. نعم. بالصلاة. قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نعم. قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض أي ملكة. نعم. وزيدة الواو ملكوت في من يقول ملك عالم الشهادة، ملكوت عالم الخير، هو عم يجعل هلا ملكوت يعني ملك. نعم. وزيدت الواو والتاء ملكوت ملك ملكوت، هي واو تاء زيدتا للمبالغة. وجاب لها مثال ومثله الرغبوت، أصل الرغبة جابوا الواو والتاء، والرهبة جابوا الواو والتاء. نعم. والرهبوت والجبر. نعم. وقرأ أبو السمان العدوي ملكوتة. وكذلك نري إبراهيم ملكوتة ملكوتة ملكوتة بإسكان الله. نعم. ولا يجوز عند سيبويه حذف الفتحة لخفتها. يعني ملكوت نقول ملكوت ما بصير، مو تقيلة، لأنه ليش سؤال عمله الكلام، شو تعليل الكلام سيبويه رحمه الله تعالى. لما بيقولوا واللام مخففة، شو معنات مخففة؟ يعني ساكن، لأنه أخف شيء الواحد ما يتحرك، أخف شيء عليه. إيه لما قال فتحها، ليش فيفتحها؟ للتخفيف، أخف شيء السكو، يعني الفتحة خفيفة، مشان إيش سكنها؟ خفيف الفتح. لذلك قال ولا يجوز عند سيبوي حذف الفتحة لأن خفيفة لخفتها، ولعلها لغة، يعني هيك قولوا ملكون، يعني لغة لا تعلل، يعني هيك اسم الأسماء لا تعلل. نعم. فنري بمعنى أرينا. من بصد أو في رأس ما بحكي. الله يبارك فيك. نعم. ونري بمعنى أرينا فهو بمعنى المضي. فهو بمعنى المضي. نعم. نري ها. وقيل أراد به ما في السماوات من عبادة، يعني وكلبهم باسط، يعني هو بسط، أي يسموه حكاية حال، حكاية حال ماضي. وكذلك نري يعني أريناه، يعني عم نحكي حاله عندما أريناه نري، كأن الحال هلأ، كأنه الآن. نعم مضارع كأنه نعم مثل ايه بدأ تركي اي فعل ما هيك بيحكوا بالنصوص غير مش مضارع كأنه ماضي ان واحد مثلا اجى لعنده وراح الفعل الماضي بيجي لعندي فلان بيجي لعندي إما الإجاء بيجي لعندي نعم فقيل أراد به ناس السماوات بدأ اللغة نعم ركوح طيب لا بس في يعني جلجك جلجك ماضي جلجك سياتي هاي جلجك هاي سياتي جلجك إجا ماضي جلجك سياتي جلجك جلجك نعم كنت سأتي جلجك نعم فقيل أراد به ما في السماوات من عبادة الملائكة والعجائب وما في الأرض من عصيان بني آدم أيوة وكذلك نري بمعنى أرينا بمعنى المضي فقيل أراد به نري ماذا أرى سبحانه وتعالى أراد به ما في السماوات من عبادة الملائكة والعجائب والله شغله فعلا عجائب عجيبة بالسماوات شو الدليل على هذا يعني بنشوف الإنسان يحار الناس يحارون بالإنسان وسأل إذا بدك الأطباء شيء بحير والله قال وفي أنفسكم وبعضهم يعني من المستشرقين يعني العباخرة قال الإنسان ذلك المجهول يعني كل أطباء واجتماعهم ما فهموا شيء فهموا يعني مثل على حد قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صار الإنسان عالم وبس الإنسان بس يصير عالم شوف حاله جاهل بس يصير عالم شوف حاله جاهل ليش؟ أنه شاف يعني في شيء كتير لا يعلم كتير لا يعلمها ما بعرف شيء معنى تطلع الله يرفع عنا الله يعلمنا إن شاء الله فهون فإن الإنسان بالأرض عم يشوف يعني العجائب اللي عم يشوفها يعني شيء يثير يعني إلى وراء ربي شو قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أكبر وأدهش يعني إذا تزيح شعرة بالزمن يعني كوكب شعرة بقيم الدنيا كلها أنو دنيا يعني لحنا ما نقيمة بالمرة يعني شلون إذا نمضي هيك عملت لها بنروح بالطريق يعني بننشف نشاف مو معاس شلون نمضي إذا شيء هيك مرة حرارة قوية كتير ما بدها معاس بتشوط شواطان ونحن شواطان بنروح يعني اللي عم بينحال عم ننفخ حالنا الله يعفو عنا لذلك أراد به ما في السماوات من عبادة الملائكة لله يعني هي عجيب شيء كتير قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء يعني طأطأت من التقل وحق لها أن تأط حق لها ليش أنه ما من شبر إلا وملك راكع أو ساجد يعني كم مليار ملك معناتها السماء أكبر من الأرض وكل عم تركع وتشوف أطاط عم يشبهنا اللهم صل عليه بالأشياء المألوف القديم ما كان الباطون والأشياء والأباب كان في خشب يحطوا الخشب لما يصير تقل على الخشب يطأطئ يقول حمل يعني تقل صار في تقل على السقف كأنه عم يطأطئ ما بيطأطئ بس الخشب بيحن شوي هذا سموه عم يطأطئ السقف اللهم صل عليه شبه السماء أطط يعني طأطئ وحق لها أنه في وزن كتير يعني. وهالأمور الأبائية يعني كيف هي أنه ضرب من المتشابه. ليش؟ لأنه نقول أطاط هذا الوزن حتى طاطا. الملائكة ما لها وزن، لها وزن نورانية يعني. يعني لو هلا حامل رقيب وعتيد منات كتفه الواحد إذا حمل شيء يعني. ولا يعني من جلال الله تجليه عليهم إيه؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا إيه، كان هذا الوزن يعني وخشوعهم يعني إيه. الله أعلم. احكي هيك حكي ما عليه فيه له أصل يعني، ذلك نكيلها يعني. هيك قال سيدنا النبي، والصحابة ما استشكلوا، ما قالوا، قالوا شلون قطيت، شلون ملائكة بتقلن. لا لا لا لا، يعني في أشياء هذه عجائب اطلع عليها رسول الله، نحن ما اطلعنا عليها. لذلك قالوا آمنا. لذلك قال الإمام الغزالي عصر النبوة عصر الإيمان، خلاص نبصم آمنا. مجهل والعلماء أجمعوا على أن أعلم أهل الأرض بعد رسول الله الصحابة. يعني الصحابي عنده أشياء بفهمها بدنا 100 سنة لنفهمها، هيك بالفهم لأول وهلة هيك فهم أدري. يعني قربه من رسول الله يعني هذا يعني هي خاصية ما تكون لأحد رضي الله عنهم. الله يمدنا مدده. طيب، فهنا عبادة الملائكة بقى هي شيء عجيب. فكر أنه شاف سيدنا إبراهيم الملائكة، الملائكة اللي عم تعبد يا رشوها يا لطيف في شيء بشيء يعني. والعجيب قال من عبادة الملائكة والعجائب، شاف أشياء يعني ملكوت يعني، شو فيه شلون حاملة كيف يعني، شاف يعني ربي أطلعه سبحانه وتعالى. وما في الأرض كمان من عصيان بني آدم، شوف العجائب، ساوي العجائب الإنسان، نسأل الله العافية. إن الإنسان لظلوم كفار، يعني شلون بيعملوا هيك. فكان نعم يعني سيدنا إبراهيم بيحب الله كثير، ربي هيك يعصى، ربي يعصى شو يغضب لله رضي الله عليه الصلاة والسلام، يدعو على من رآه يعصي فيهلكه الله. الله يغضب سيدنا إبراهيم يا رب دعوت اللهم بما دعا سيدنا إبراهيم، يعني خذنا من هالظلمة يعني من هالأمة اللي يعني يكذبون رسولك ويقاتلون أولياء اللي عم يحاربوا، هذيك الأمة تبع ساذجة. أما هدول يعني يأتون ويتقصدون الأمة الطيبة ويقتلونها ويكذبونها، هدول الله يا رب جاه وسر الدعوة التي استجبت على سيدنا إبراهيم أرنا هلاكهم وأرنا فيه معي يا رب العالمين. فقد طغوا وبغوا. فكان يدعو على من يراه يعصي فيهلكه الله، ما قال ثم يهلكه الله يعني دغري فيهلكه الله. فأوحى الله إليه يا إبراهيم أمسك، شوف على الكلام يعني، يا إبراهيم أمسك، يا ربي لا استجيب، وقف يعني يعني نحن ندعو يعني، هو ما قال يعني أدعو ما الله ما يستجيب يعني، من الذي يعني سبحانه وتعالى يكون عليه يعني مجبر، حاشاه سبحانه وتعالى، هو الفعال هو الخالق هو الذي يحيي ويميت. فقال له أمسك، أنا ما بردك يعني، أنا ما بردك يعني، في ناس الله ما برد أبدا، إذا أرادوا أراد فبي يبصر وبي يسمع الله يعني، يعني بيقول يعني لهالجبل بزيعه في هيك إذا قال يعني. فلذلك قال فأوحى الله إليه يا إبراهيم أمسك. في ناس نعم هلأ في ناس يعني يقول يا رب خلاص اي والله بس هيك يا رب مش هيك. لكن ما بيحكي ما بيقول انه ما بيتكلم الا بالله, يعني ما بيتكلم هيك غضب لا بالله, يعني كأن الله الذي يقول إيه؟ والله يا دام لكم, يعني مجرب هذا الشيء يقول يعني بيطلب شيء خلاص لا إله إلا الله هيك فوري على الفوري والله. يعني أخص لكم وأجيك شيء عجيب يعني هيك يا رب يا رب إيه خلاص إيه إيه إيه إيه لا إله إلا الله فبي, يعني قال فبي كنت يده كنت يده إيه سبحانه وتعالى. بس لكن لا يدعو إلا إذا يعني تجلى الله عليه بالإذن في الدعاء, فالله هيك إذن وردنا إلى دينه ردا جميلا. نعم. فأوحى الله إليه يا إبراهيم أمسك عتدي عليهم تروحهم كلهم خليك مثلي, يعني تخلق بخلقي الحلم, يعني مو غلط غلطة تكون استاولته. نعم. فلذلك الله حليم سبحانه وتعالى, يعني تسمع كله والعياذ بالله واد بيكفر وبيعمل بيفعل, يعني يا ربي سمعانه الله حليم سبحانه وتعالى, يعني حليم حليم يعني أنه شبه مثل هي يعني انأبرت الله لا يردها هي وأتباعها, يعني ولا نمسك كلام والعياذ بالله يعني بهز العرش غضب, يعني إيه سبحانه وتعالى أنا بشبه يعني هي من حقارتها, يعني يعني بكون كبرتها مليون مرة إذا شبهت بالنملة يلي يا الله ماشي الواحد ما بيشوف نملة هيك على كفه ورجل قوي يعني شديد يقوم بخبر والله قسر راسك والله هيك بعمل هيك بعمل هذا ضعيف اللي بعمل هيك ليش غضب ليش غضب ما بيخدعنا هذي. أما الله سبحانه وتعالى يعني ولله المثل يعني بيطلع عليها يمشي لكن ما بتلقي نفخة يعني بصير يضحك وهيك عم تعمل شواربها هيك وشايف ولدي بدون كذب يشوفه عم تعمل أنا بورجيك أنا أنت عملت هيك وعم تسبه كثير بيغضب ولا بيضحك. فربي سبحانه وتعالى سامع وبصير سبحانه وتعالى, يعني يمهل ولا يهمل يا رب طاع الحبل حبل الإمهال يا رب حاجته يا رب العالمين. مين الذي يظلم؟ عم ندعي المجرم ناكي يعني الذي يعني يفعل يعني ما يضر الناس, هذا دول عم ندعي المجرم السارق قاطع الطريق الذي يعني يرعب الناس الذي يقتل الناس, هذا هو يعني على المجرمين عم ندعي. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن قال عم تدعي عم تحكي علينا عم تحكي علينا ولا انا عم بحكي على السارق انت سارق اذا سارق نعم عليك عم بحكي نعم عليك رحمة الله عليه. نحن لا تتناول واحد تكلموا أوصاف, إذا واحد حرك يعني ليش عم تتهم حالك؟ إذا عم تحكي أنا عم أقول عم أحكي على المجرم إيه عم تحكي علي ليش أنت مجرم محمد؟ إذا قال إيه نعم عليك شو بده يصير؟ نعم عليك إيه أنت مجرم أنا ما عم أحكي عليك عم أحكي على المجرمين تاريخك مجرم البعيد عليه رحمه الله رحمة الله عليه الله يرحمه. نعم. أوحى الله إيه يا إبراهيم أمسك على عبادي. نعم. أما علمت أن يا رب يا رب أما علمت أن من أسماء الصبور ما أصاب صبور. نعم روى معناه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وقيل كشف الله له عن السماوات والأرض حتى العرش وأسفل الأراضين. وقيل كشف الله له عن السماوات. والحمد لله رب العالمين. صار أكثر من صار. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم أغننا بفضلك عمن سواك ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا. يا الله يا الله يا الله يا كريم يا أرحم الراحمين. بدعوة سيدنا إبراهيم التي تجيبها ندعوك يا رب. يا رب سلمنا. اللهم سلمنا. اللهم اجعلنا من أهل العافية. اللهم اجعلنا من الضنائين يا أرحم الراحمين. وارفع يا رب قدر المسلمين وهيئ للمسلمين أمر الرشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك. واجمع شمل المسلمين وشتت من شتتهم يا رب العالمين. ولا تعقنا عن الذنب بعائق ولا تمنعنا عنه بمعنق واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم احفظنا بالقرآن واحفظه علينا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه. فاتحة. تفضل أنت اقرأ الصحيفة. قرأت الفاتحة. يلا نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم أن تعدلوا فَوَاحِشَةً مَا